ما حكم بقى أجهزة التسجيل والتلفاز والفيديو مع أن مستخدميها يختلفون في استعمالها؟ ما حكم بيع الأشرطة في الفيديو بيع الفيديو والتسجيل والتلفاز مع أن مستخدميها يختلفون، يعني بعضهم بيستعملها الخير وبعضهم بيستعملها الشر؟ لا نعلم في شيء إلا إذا كان يعلم أن مشتري يستعملها في الشر فلا يبيع عليه، ولكن تجنبها بكلية وكون يبيع في شراء أخرى أسلم له وأحسن، لأن يعني فيها شبهة، وأكثر الناس ليسوا على حد، وأكثر الناس إلى الباطل وهو إلى الحق، فإذا كان يتجنبها أو لا له. أما إذا كان ما يعلم كان أحواله ما يعرف عنه أنه ذو باطل. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.